هذا سائل يقول لماذا ندرس عن المذاهب ولا يكون الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة مع وجود مسائل مرجوحة في المذهب؟ وجواب هذه المسألة أن المسائل المرجوحة في المذهب هي باعتبار نظر مجتهد، وباعتبار نظر مجتهدين آخرين تكون تلك المسائل غير مرجوحة، فالراجح والمرجوح نسبي بحسب أنظار المجتهدين. ومن ثم احتاج إلى كتب المذاهب لأنها من جنس الكتب الآلية في تصور المسائل، كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، فدراستها كي يستعين بها الإنسان على فهم الكتاب والسنة. والأخذ من الكتاب والسنة مباشرة إنما يصلح لمن كانت له أهلية، وهي قدرة الاستنباط بمعرفة أصوله وقوة عارضته في لغة العرب، كما كان الصدر الأول، فإن الصدر الأول كانوا مستغنين عن ذلك بما في نفوسهم من أصول الاستدلال، وكونهم عربا خلصا يعرفون الخطاب العربي. وأما الآن فببعد الزمان وغلبة العجمة وضعف علوم الآلة في النفوس يحتاج الإنسان إلى أن يترقى إلى مدارج الوصول إلى فهم الكتاب والسنة بالأخذ في المختصرات، ومن جملتها المختصرات المنسوجة على ترتيب الفقهاء في ذكر الفروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.